تعريفه بعض ثمراته. قال مولانا سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الإنسان لربه لكنود. وغريب منين الحمد لله نسكت عن آية تصلحها لكاملي ولين خسرها تسور علي ولين تسمعوني نغير فيها حرف كلكم يبقى يتمتم. هذا قاعد يبدو أنه صراط قادي. يغير هذا الخالق إن أطيب الصراط تلحق الدار فيها القرآن. يغير ما فيها القرآن فيها حروف وفيها المصحف. يغير فيها الدار إيش متعاب معه. المصحف غريب محبوس في الدار ما هو أجنبي عليها ما هو من أهلها. المصحف موجود ولايك موجودة ولا تتخسر حرف ولا تتخطى ثمن ولا آية ما قام عليك العيار. يا غارني تشبه في التطبيق ما ترش لهوالك. المصحف غريب محبوس في دار ما عنده بها علاقة. وكيف تلقاه يحفظ القرآن وجوارحه كاملة معارضة القرآن كأنه لك المسجلة إنين عود اللي في قلبك ما هو في قلبك واللي في قلبك ما هو بعضاءك الأخرين. معناها أن مولانا دار لك القرآن على شكل مسجلة. المسجلة تعود فيها الباند وحده والمسجلة تنشر وحده. هي من نفسها موجودة مكبة مرة يدار فيها الباند وفيه القرآن وتعصر يقوم لك القرآن. يا غارب قد تسلوا منها ويبقى هو تبقى المسجلة بصورته. كذلك مرة يعود الإنسان قلبه فيه القرآن يا غير بقية جوارحه قلبه كأنه قلبين واحد منهم فيه الباب وبقية الأعضاء الأخرى ما فيها شيء من اللي في الباب. الآخر صلي كان المسجلة لك من تبع من الباب اللي فيها من القرآن. هو في واد والمسجلة في واد ومعالى مرفوض فيها ومغفور عليه. كذلك يعود المصحف في الجاشوش وهو بقية الأعضاء غريبة عليه ما عنده بيعلم. أعاذنا الله من السوء والبلاء. التقوى كلمة إن يقول هرقاها التقوى يقول له إحنا ما أنا متقين. والقرآن كامل أول آية فيه وراء الفاتحة لهم أهل الجنة كاملين. أول مارة من ما يوفر الحد كان من أهل الجنة تجي تفاصل مارة ما أدخل كذب. وهو من دريا كانوا يتقي الله خايف من مولانا والله ما هو خايف. مجرد تشوفه ما يتقي الله أعرف أنه هو والقرآن ما خارطهمش وأعرف أنه ما هو قيش الجن ربما ما هو قيش هجع. وإما له يتعم من التعب إن يكره حياته ورأيك أن لا يشفع فيه حد ولا يتفضل عليه الملك. ما معنى التقوى؟ التقوى عند في اللغة اصلا جاية من الوقاية. معناها تدير ساتر بينك مع شيء كي تعود بارك داير شيء بينك مع شيء لعل يصيبك حتى من عاصمش. معناها انه متقي. ولذلك تصنع الوقاية خير من العلاج. وحد التقى كذا معناها عاصم انه عادي يختار يدير بينه مع ست لعل يمس والله لعل يتخلط معه. فكأن المخلوق خايف من غضب الله تعالى وخايف من عذاب الله شي واسي يتم دائما هارب ودائر شبين مع عذاب مولانا. بس من حارب دير شبينك مع عذاب الله هو تسمع المولانا ذاك اللي قال لك تعذر وذاك اللي انهاك عنه تتركه. إذا معناها خلاصة التقوى ما معناها هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. تعذر من اللي قال لك وتعص من اللي تهيت عنه. يريد تعدل اللي قال وتترك اللي انتهيت عنه. اعرف انك تقي ومجرد تعود مخرمز وشبشب اعرف انك ربما فيك رجعة من التقوى وفيك رجعة من الخزي. ارسالك مرة يذكر الله ومرة له يكذب. عينك مرة تخرص المصحف ومرة له تخرص به الاجنبيات. وذنك مرة تصنت الكتاب مولانا ومرة له هو أنت ترقص يا عند يرقين والكتاب. ومخزي وتتصلت الغيبة وشيف فيلة واحد جاء في العبث قال ديك فيه أيدك مرة له قابل بيها الشطاء طيب وكذا ومرة له قابل بيها الشي ما هو لك كل عليك مرة جايسين نمسيس ومرة جايسين بلاد الأحراس والاختلاط وبالتالي انت مخلط انت مخلط ما فيك عضو واحد صافي المولى ينين تقوم الأعضاء عن المعصية هذا هو التقوى وتعود تطرسهم الله شور الطاعة هذا هو التقوى وريد عود مرة ومرة هذا خلاط جلاط ولك يقول له مريتني تبكى حتى قاع ما يشرى من عنده به اللي ما معروف يا كانوا ذا عنده مصروف والله لو وعد قاعد رسمه مريتني عاد قاعد في مرصة قال مرصة تبكى بقى عاد مرصة قاع مرصة كان لقاه ترى يعيب قال له تبكى فرق صيقية ماشي قال له شو ذي البيت شين هذا تبكى قاع مرصة مرصة مرسى موجودة وتنبو عليها الضريبة وينبو عليها الجوثي وعمتها البوليس ويقردوها هم لا شوري التمتابة يتخاف ما تعرف الحلال مني والمفروق مني والحرام مني موريتاني تم المعصية والمسألة الواخية يعني انت عقبت راس موضع يا عاتعال كان المشي شور الأجنبية المشي شور الأجنبية ينقالوا هذا مخسور أخبار ومنسوخ عاد اليوم ينقالوا تسدال وتكسار الوقت واحد يقصر الوقت وتوف وهو قاعد يصير وحده انت عمرك واجي ولا تعرف انت تنقبل وبالتالي انت له يقصر شيء قصير هذا مضيعه للوقت عاد عاد المعصيه ان قال له وحد وعاد الغيبه ان قال له الفليه انا قاعد فيلح يا اخويا وقتنا جابرينه يقعد عنا الكفس وله ولك معصيه مولانا تندال لها العباره في الزينه الامرأة المخسورة اخبار ان قال انها فاهمة يا وجهة ومتحرق ومدافع عن حقوقها وعصرية والامرأة المستثمة الدين مولانا مصوف يا ولاي فاهمة وشاي تلاخ لقع جاي تلاخ لحالة انا باش نعود بريحيك ومعيها انه ما هو فاهم وبالتالي اذا نسخ ما يظل حد يديره لغري خالف سنة رسول الله ظلمة يعتبر فاهم ونبات فاهم العصر وهكذا عصر المعاصي تندار لها عبارات المذ وطاعت مولانا تمثل في امر الدخله مدت حارب الدين بعبارات ومجمع على تضحك يريد تعدل رجال لك الله تعالى انت تتقي يريد تترك الانهاك عنه معناها انك متقي معناها تفعل الاوامر وتجتنب النواهي هذا بصوره مختصره ينجي مولانا مخلط صد عليه عند منين تروحك تمرق من جسمه ينقال للملائكة ينزلوا عليك من ملائكة ثمانية ما تمرق الدنيا ما أقول يجوك ثمانية وهلك مجين معين ولاهم ضاحين على سبة والدكتور صرطك الحب يا غالي ما ينفع فيه الحب مجرد يدخلها ملك الموت يرطب راس الدكتور هذا ما تريد يعرف عودين الدير الدقة يزداد المرض ولين الصرطة كدوة يزداد المرض ولين يعدل لك رواية أصلا مشرفها معلومة لهو تزداد قربا إلى الآخر ولين ينبرص عنك حائر يقولهم تعالوا واخذوا عني للجنازة خلوا ذي البلاصة المدخ رمزار فيها طمع الحياة صاحبكم شمرة بالدنيا يشوكه من ملائك ويخرص انت روحك صاد عليه سابق تمرق الجسم ولين يفوت نعرف انت من صاد حد يتقدم شرك الملائكة المديورين له يلعث منه الخير يتولوك ملائكة الرحمة ملائكة لين تشوفهم لين تشوفهم اللي يبرد قلبك وتطمع بالخير وانت متألم بك سكرات الموت يا غير تفرح بعد انك تراعي في وجوه يدل على الصدق عند منين يعود المخلوق مولانا ما هو راضي عنه يدخل عليه ملائكة لين يشوفهم وشوفهم يكاد يهرب ما يجب يحرك به اللي أعوام درك مجرد يضل عليك ملك الموت ما فيك عضو يجب يحرك هي اللي يقول مولانا بلغت الحلقوم الروح لحقت الحلقوم عاد ما هي قبلها وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون قال مولانا إيه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها يقول فلما إن كان من المقربين دور يبدأ يتنفس ويجبر الفرج به ليدخل ملائكة الرحمة فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين الدرجة المتولية لك فسلام لك لباس قد يسرك. وأما إن كان من المكرمين الضالين ينعدر الشيطان هذا بينقال معدر شبر الشيطان ويضحك ورد ومعدر شبر الركس. لا تسأل على أصحاب الجحيم أعد من عافية مساعة لقمر عينه ما ترى يجبر من الله فرجا يريد درب في قعر جهنم يعاذبه الشريف ما تنفع ويعاذبه ولي ما تنفع. ما رأنا قاعدين يتوجه المولانا لين قال له هيل حد هنتات ما بيسمع المولانا ما يوجه في المولانا يلعب ولي لا تتوجهه قل لك اللي مغزي لعل مولانا يسمع قاع من الأولياء. بعض الناس يقول كذا هم الأولياء يشوفوه الناس يدخلوها الجنة ويخلي قال واسمع قال مولانا عن نوح عليه السلام عنده ولد وكان مصور انه طيب ولباس به ونحن نقول لكم نوح وقلوا معناها يا مولي يا مريتني نوح لانفسهم يبكوا كامري يا ناقل يا مولي هذا لو خرسوا الملاء لمرد أسيال ومريتني اللي عياطيني جيم الشور الكدية اللي خروب علي ينين وعود لمرد مليولانك على الرسول من العزمي قط رمولانا طلبة تقلب بها اسمه وطراب عدل يريد أنظر المولانا على أمك يجار مولانا يتقى منها دعا ربه أمي مغلوب فانتصر. قال مولانا فتحنا أبواب السماء وفجر مولانا صب مولانا شبن ما مغت الصب سابقوا الأوراق يريد تغير في الأرض ومعنى الرسول الولد في جاك وعظمت عند الله جلال يتوجه وقلوا عند ما ينقرقون له قال ايه لا دينوا في ربك قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم. قالوا يا نوح إنه ليس من أهلي إنه على الله صالح ولدك ما دام ما يعدل طاعة منار ما هو ولدك ولا تنسبونك ولا تتصوني ولا توجه لا إله إلا الله. اسمعوا ياك يا أهل ملح ويا أهل سكر ويا أهل حل ويا أهل خبز ويا الوابسوط ويا موريتاني ويا الكبكاب ويا النفوس ويا الهنتات ويا المال عرف لا تبقوا كلكم بارك اصدار ومتروف يسمع شو اللي كلام ما فعاره متخلطين عقلولين يخبط له في ظلمات القبر بار يجمع شعير وما قد شافوه وما قد شف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله قبل الفوت لا إله إلا الله نحيا عليها وعليها نموت بها رضا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله واجعل خير أيامنا يوم لقائك. قال يا روح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرف أن تكون من الجاهلين. لا تذكر لي ولد يعصيني ما هو منك وانا لا خرط عيش ولا يوجهني في النوع من الهنتات. لا اله الا الله. ما يا قال نوح نوح قاعد حر المشكله الطاشن قال ربي اني اعوذ بك ربي اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكون من الخاسرين. أراني طيب لك من الجسد لا تتمت وجهب حتى عرض أقول لي لا حدثي على الله قريب لا حدثي على الله وشي هاني ما عندي بعلم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا كتاب الله هذا جواب الله لنوح هذا جواب الله لعبد رضي عنه وارضاه. فكيف بحال ضعفائنا وأوليائنا وشرفائنا وعلمائنا حد بعقله ما تلاقي مقرره لا تذكر على ابوك ولا امك ولا قريبك ولا حبيبك. اعمل عملا يلقاك عند الله والله استعد تحزن تقوى الله. اول حزن في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى أول ما أرى المتقين ولا جالس الجنة ما هو المتقين أحد ما هو متقين صدره لأن مولانا هذا اسم الأول قسم الناس له الأنواع وكل واحد منا من الليلة يا الله يلود الراس في واحدة من ذو الطوائف لا خرجين هذه الأنواع المتقين المنافقين الكافرين ومن الليلة يا الله تلود الراس كانت فيك مارس المتقين والله المنافقين والله الكافرين وعرف ان الجايس واحدة من ولا محد هدى لي هدى للمتقين هم على وحدين ما يسمع آية من القرآن ما قالوا اقفل اقفل عني قلبي ينتصل ما يتحمل كلام الملك يعبو ينين يقول له بيت من الشعر يقول له علولي ونين يقول له الشمن الطلع والقيثان يقول له كسكي يا خيلان هذا المهلي ونين تذكر له الشمن المراد يعجبوه ونين يسمع كلام الملك يمرض قلبه كلام مولانا ما ينقرف داره لا يسمع له ولا يجد تدير منه باب فوته ما قال له انفر ونقص عنه هدى للمتقين قسم مولانا الناس اهل الثروة ولا قفلتم دروس سابقة لغرضك الله ملكر به طائفة الأولى المتقين موارهم باس قال يؤمنون بالغيب صدق من رجال له مولانا يعملوا ما شافوا لكن يقول له مولانا كامل صدق يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال مولانا المدد نفسه هادوا مهتدين وناجحين عند الله اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا هادوا قال مولانا هم ناجحين الملف لوحة قاد فيه النار قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وإن لقيت اختار تعرف كانوا قلبه كافر مولانا والله حق عنده ذلك المولانا إلا خوف من مولانا إلى أن فجع لي كتلة بطك هذا من هذا ما هو من أهل الخير مولانا ليتر الله يذكر الناس العباد الرحمن قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان وقال عن وحده يوت العلم من قبله إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ما يسمع كلام مولانا بطل واحد جبهة المولانا دمعت باس أما قاعد يقول لك اذهر عما تيبطك هذا قاعد عالم إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكاد الواحد يبطل يكادون يسطون بالذين يسرون عليهم آياتنا يكاد الواحد يبطل لأنك سمعت كلام الملك ولين تقول له اتق الله ينفقع هذا النوع ما فيه خير يا أهل الديار أرعى لا تعود دارك نارك قاعد توكل وتسمع من نعمة الله ومع مولانا ما تسمع له لا تبقي تسمع اسمه ولين قال لك اسم رقاش تقول له أخير ولين قال لك فلان عالم مولانا لو أخير تقوم توصف ولين يسمع لك الله والرسول تقول له خليني من ذا خليني من ذا لا تسميني مولانا الدار ولا تسميني رسول الدار ولا تسميني الجنة والنار ولا تذكرني مولانا مولانا ما نبقي نسمع اسمه خليني نعيش وتو هذا هما ديارنا يا عباد الله إلا من رحم ربه هذا هو اللي تظل الناس مقيفه وتبات وتمشي وتروح متى ما تسمع اسم الله ما تضايقه الملف الثاني الملف الثاني ان الذين كفروا كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم عجلة الكافر قبال الذي لا خوفت من مولانا وان اسكت عنه متقاضي لقع ما يدخلوا واحد راك معايا السيارة سنة ماضية ما أجنبية قلت له لا تعدى الكلام قال لي قال لي قال لي قلت له بهذه حرام قال لي ولماذا تقول هذه تقول لي قاعد لي تنهيني قلت له بي أني مسلم مولانا وقلت لك أنك تتقى مولانا قال لي من قال لك أني مسلم مولانا من قال لك أني مسلم مولانا يعني تخوفوا من مولانا يا أخوانك وما قاعد احمار قاع صنبطة ليطحن من يذكر مولانا يزداد ومعايا موريتاني تخاف من فرقع والنوم مرقب وصحاب وهما لك الله أكبر الله أكبر. إذا كان الملك يتكايس معه وكان الصحاب تتكايس إذا سمعها النوم والمزر والصحاب تتكايس ومع ذلك المخلوق ما يتكايس. لا إله إلا الله إن هذا لهو الضلال المبين. المارة لخرشن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إلا الماء القرآن لا تقرأه يا عباد بيته يا الله قرأوا اسم الأول وخرصوا روسكم فب لا يحس الناشحين هي الأولى ولا يحس الكافرين متوليتها ولا يحس المنافقين أهل السياسة وأهل الويل. واحد يجبر أهل الدين يقول له أخي لا تنسونا من الصالح دعائي وني يجبر الخبه الخازو يقول له يا خي ياك ما جاد عليك إني الله يكون أمن هذه مسهل من دقدق راسه ومصوفه جلاء وفاهم وقتت نضحك عليه. يريد شيخ أخبار مسيد الدور تبنيه يقول لك يا خي يلا زاد فرابتنا طلال المساج ونيت تبرى من عنده يعيط للسكرتير والكاتب يقول له لكن اللي سمعت عنك لا تحكم به لا مراد المختار مستتر فيه يا غير أخبار ومبنى وعين الترام من المساجد قاع المساجد كيف لا هو أنا قاع مزمت عليه المساجد قاع وليالك حد خرص الواق شو ما تخرص تحويط المدرسة ماذا هي لك تحويطة تنزل فيها قصرة يا غير نيني شين مسيد مثل ما ديورني وخطط ونترين قال كيف من التراب كامل له له تراب المدارس الواحد يترين أعطانها ينعطانها بسخاء وبكرم وننقص قاع الملعب وبلد حيط الشباب ودار الشباب توقف في قاع الحيط ما تترجع له للعطاء وللعبث تجد سخار وكرما وترين أعطان بيت الله وقفر هذا في الجمهورية الإسلامية إن يدردق مسجد وتقيس وزارة الشؤون الإسرائيلية أول أحياء ما عنده خمس قيادات أعطيتهم المسيل إلا إذا بقيت الدقد بكامل إلا بقيت وفرقه ما عنده خمسة يا غير مين نطيح حيط للشباب له مالك الدنيا كاملة حيط الشباب لك الدقدق حدار الشباب الدقد تهوالك ما تلقي تهل الوزارات ما هني دار الشباب ترجع ياك الرقيص ما يتوقف يا غير لا طاح مسجد مانق الله يحلم بأمة لنبت خمامها نبت خمامها يا نبت وفضلتها لنبتها هذه لا يختصر لها بركة قاعد حياتها هذه ما لا تجبر البركة لا تجبر الليل بركة تبرك ما تلقو بهذه ما عندها بركة فاللي تعدل. لا إله إلا الله المؤمن المتقون هم الأولين الكافرون رقم اثنين المنافقون رقم ثلاثة وجميع اللي يحرك على وجه الأرض لا واحد من هذه الخلطة جميع اللي في الديار اللي يلود الراس في الله اللي المتقون والمتقون معناه شرف تفعل اللي قال لك وتترك ذا المنهي عنه ولا ما يتعرف انك انت والخليطة الاخرين لم الشيفري ثم يفهمتون. طيب من درجة على المتقون هذه شنو هي ثمرتها شنو نتيجة إذا اتقيت مولانا اشتجبا جاءت للسورة إن قالها سورة الطلاق قالت إن ارتبقوا كان ما حاكمكم عن تجبروا ارتبقوا ما أخوة اتقوا مولانا حكمكم كامل يختار يجبر رأيك يتقى مولانا تعرفوا فاس قال إن القرآن ومن يتق الله يجعل له يلعت مغفور عليك الحبس فارض عليه جيم مولانا فرج ما تتقى مولانا وتسكن على اللي قال لك مولانا ما افتح لك طريق توقع يجعل له مخرجا مخرجا مخرجا خارجين اثنين اخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد قط جاته مرة وعطات وراسه وكان يبقيها ولين اعطاته راسه بها الجفاف خاص حدش عيس وجات الدور يدين لها خشات لها الجفاف قال لها ما نتدين لك ما هو لأعطيتين راسك نزل بي أول نبات من ثم له ما عن ثم بيت ليلة جات وقالت منها قابلة بوع طاها وقيات عيش بهم وقال لها أعطينا راسك يرين هم ويزل بيها قالت له اتق الله هذا الفرش لا يحل لك اتق الله أم لازم جامع عنها ولا أقرب وصار ذاك عنده خارج واحد آخر كان يسأل بيشق الواحد يشطال معاه وشاء الله أنه أعطاش يبقى فيش وعند مرة أم لازم اللي سأل الدين وفوت كلامي للزمن يقبل أم لازم يكونوا قيات الباقين في من خلال ساكن عام تبارك معاهم عادي طلصهم ويتجر بهم ويعدل بهم الدنيا ينعاد الشمل الحيوان ما ينفع والشمل ما يتمينيني جابر على الراجل اللي سال في الدين قال له بويا دينك مزت حاكمونك ويهو كنت الشق الورا هو لك عاد ياسب المقر وياسب الحيوان قال له انت تضحك فيا انا ذيك الساعة مشيت من عندك ما رايته عندك انك ما قال له شوف وراي هذا الحيوان كامل مارق من حاستك بقيت فيا ولا قديت متبع من اقايم المولاد خارج راجل اخر عنده والدين عنده والدته وعنده والده وقط ليلة شعقاب الليل وفترة حبهم رقدوا موحنا بالبن وتواقف عند رفهم وبات ما يقدر يقتمر والشاه شرطوي يتمكاوح لا ما قد يرفع الولاد خيمته ولا الشاه شرطوي يعشيهم ولا يتحراهم من يطلع الفجر وهو لا يقدرهم البن على كفاه وعاينين وعاو اعطاه لهم وسقاه لهم ما هو قد ينقصهم تم رياكين على الرجال العينات ثلاثة ورياكين ده صابهم مولانا ودخلوا فار شافهم الصحاب دخلوا في تمور اللي قالوا ست قرفهم الاحجار اللي اكيد يطاح تلفهم من الغار وانقفلت عليهم الترسان كامل داري خرصوا له ومات له وجابري يصرك من الرياح والفم منفضل وعلي كدية ولا فهمش قد يحرك قالوا بيناتهم نشر واسود قال واحد منهم قال لهم لكنكم يتوجه المولانا العمل قط طاع الله فيه رواية قط التقى مولانا فيه وخاف من مولانا شوفوا كنا يتوجه في رواية بالشور كان مولانا يفرق عنه يا مامنا دم هذا اللي بار والديه وقالوا يا مولانا انت تعلم اني عدلت كذا وكذا وكذا هذا اللي تعلم اني عدلت ابتغاء مرضاتك افرش عنا معناها خلينا الطريق استاخرت الحجرة لا اله الا الله ما اسرع فرج الله ومولانا السميع نزلت تقول الكريمة والله تخطر بك هو المسألة جاية للكون تحرك يا المولانا حاضر لا يغيب يسمع السر واخفى استاخرت الحجرة شوي قال يا منادم اللي قط احتمل الدين وعادي لميه يرد المولانا سأل المولانا بياكل عمل استاخرت الحجرة قال يا منادم الاخر اللي قط احتمل الذي لم روش مرها وفقت الضيق وقالها تعطيه راسه وعطاته وقال له يا مولانا إذا تعلم أني حكمت راسي عنه وأنا قادر على الزنا وعدلت أن لا أخوف منك وتقوى الله فرش عنا استاخرت الحجرة وخليت الطريق وانبرضوا الرجال هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم صار معاه قنبلة موقوتة ونوع من تقوى الله عند من يستعملوا عند الضيق يتقي الله يجعل له مخرجا نفتح له طريق ماذا تفتح لا اله الا الله الكريه الاخرى ويرزقه من حيث لا يحتسب انا هينيت تتقى مولانا ما توكل لحرام ولا تبيع شيء ما ينباع ولا تعدى العمليه ما ترضي مولانا تم انك عالم بالشيني لو لبلك مولانا رزق ما تعرف جاي من مين ويرزقه من حيث لا يحتسب قالوا الخالق بي راجل بار والدي معناها بار امه ثم سامعين بالامات ولا ما كنتم سامعين بهم قال واحد يعود امه مسكنها في كوزينه ومولات خيمته مسكنها في الطابق الثاني اللي عنده من فضله يعطيه لزوجته ولين تقول له انت اللي اعطيتنا قليل ينتفل قلبه لعل تعود لا يتفكتيه والله تقتاو عليه ونيت الزوزة عليهم وقول هاي يما حق الله لا تشفريني ما كيدي طايحة ولا عندي خمسة ومتفرق علي العيال ولا العام قاع ما خلص قاع كامل ويصف لها السماء نمرة يهربل لها يعطيها البيض ويهربل وامه ما تقدر تقول السكرة لو ما جعل راسه منتهى العقوق ونيت خرص له يلوم دايرها في البيت ما في الله ولا هو داير فيها تمانوك ويعطيها شوي من خمرة ريت الورقة ولو عطمين عليه لا مرة دهر البابية وانتي اشتحال ما تجيش الخيام والخيام ما عندهم ما وانتي ومولات خيمته ما يقدر يقول لهم لا يمشيها ما مشاته هي ساقط روح الناس ايه لا اله الا الله لا اله الا الله راجل عنده والد تبارها بارك الله. ثم السامعين بارها بارها وليها عنده خمس فقير يا بار بارهم بارك الله. وليه تمه عالم شي فارق للصاير وفارق له كامل له عالم عنده بقيرة واحدة بقيرة تعرفوا بقرة بقيرة واحدة ولا عنده يا باعها ما يحصل ولا خليها ما يهم خالي تمه عالم شي خالق خالق مشكلة خلقت دشرة ان خالق واحد حاز على واحد وكتله العيال بلا هنا نعرف من كاتل وصفحة الدسر ليك الداي كلهم يقول كتروا فلان يحرق بي الدنيا لا يتلف الحق هذا ليك الساعة موسى رسول الله قاعد مسأل موجود جاءوا الشاكين وقالوا له انت ابنوا اسرائيل له الدايب وخارق طفل هور وصبح مكتول ولا عرفوا من كتروا الدنيا لا يتلف اطلب لنا مولانا يعطينا مارا نعرفوا بها من كتروا الى ما قدنا لا يتخالق سأل موسى ربه هو شعبا قال له مولانا قول لهم انهم يذبحوا بقرة ويغضوا منها اعلموا يخبطوا به اذا كان نبي المجي الدور يحل عينه وقول لهم من كتروا قاموا بنو اسرائيل لو دل بقر ان العطاو شي لو دونه ما تفاصله رجعوا الموسى عليه السلام قالوا له قلت لك ادعونا ربك وبين لنا ما هي قول ان البقرة شنهي البقر يوصل عينوا عليه البقر قال لهم قال إنه يقول إنها بقرة صفراء هي صفراء وزينة شاو لود قال له الصار حارق في البقر ما أعرف لي قال له طلب لنا مولانا يقول إن البقرة ما أعرفها بشكل واضح قال لهم هي ما تشرب وعبداك واقع لها واقع لها وقعها لهم بالمارة قيوا ماشيين داروا سكوها نجاوبوا تموا يلودون هني قال لهم حد خارق بعد تويس بقيلة أراه في الأرض الفلانية سارح واحد خاليه الجبال وكانت بها الخلوات وحرفوا لعلى ترون هي المقرى المطروحة مارف قاموا طقطقين شو قالوا هذه هي المارقبة من انشاول الراس قالبوا الصاير وقالبوا كراسه طرحوا ليه رواية قال لهم انه ما يبيعها عاد باطرون البشرة كاملة حاصر عليه الدور بقرته قال لهم انه ما يبيعها قال اسمعوا يا مريتان اللي خلاكم التيف الواحد لا يتوكل النار الى ودل الرزق انه يجيبونه مولانا من باب قاع ما يظن للي باع معدلنا خليف وذليف هو قام كينجا الفرج الناس تقى مولانا حق عندك شوف جوه قال لهم ما يبيع قال بعض العلماء انه سابق يشوه قاع انه جاه ملك على صورة راتب وقال له مولانا راضي عنك وراهي خلقت مشكلة في راهي خلقت مشكلة في الدشرة وراهما يلودوا البقرة اللي عندك مطروح حالهم مارك وعنك الى جوه لا تبيع هالهم ما هم زز ودنيهم زاد بعبارة أخرى معناها ربه حتى صر أولاد مع أهلك الذكرى وتم ثمته يتحرى بطر مريتان الواحد يعود موتيقه في قدر من الإخراطين إن يجي له يقول له هذا الناس يعطيك برقبته إن أعت لك رقبته يعوجها إن يتفوت تفتر يقول لك قلتاش حق إنك معاني راسك أنت تصنف يا غير الخزيات يختار ينعت لكم يا قاع ما يبيعوا وهو قلبه يدرس كانك مشيت عنه وليه يصطل لك مشيت يقول لك يا تفضل انت كنت تتكلم معايا ما لكن ساكت ما بتجاو الله يلطف خزيات يا الوقيش قال لهم انا ما نبيع كذا قالوا له احنا لابد لك متبيعها تموت قال لهم اني تفوزوا على جلها وتعود له تملاوني جلها من الذهب نبيع حال يا اخويا جلها كامل جلها كامل لو ما يحاس على الدش رجع وكل مره قبل عنده من الذهب ما قد قاع تملا قالوا مستعدين الناس واحده باع لهم البقره وملاوها له واصبح حامله مول النهار خاص وتاي وخاص الصيام وعقابه هو اغنى انسان على الجنب شوف من يبدل الأحوال مولانا عنده شيء قال له تبديل الأحوال ولذلك يعود أول النهار يتلفن عليك يقول لك فلان البقرة يكون مصقعة باركة والبقرة مرهنة باركة وزينة البلقاع ترقي والدنيا خلات وركل ما تنفع فلو الحش ما ونف ولا خرجات والعجون مبركي وما تقع العجل فلان يريد يخلعوك الله خرجات تم من دحمي سيد تلفن عليك يقول لك الصيف مات حتى انت مت صيح مات صيح مات أول نهار إن عترق ودرته ويلبس عليك نبوة وآخر يجنب أحواله هو انت تتقرع ومرتاح. ياك يقول لك ان الله على كل شيء قدير. إيه يقلب الاحوال يقلبها الصوره السريعه اني برزق نخله. ويرزقه من حيث لا يحتسب. مرة يعود عندك الويمر وما يسوي خمسة ودويرتك متري وقى ما تسوي خمسة وانت ما تسوي خمسة تمانية وخلص من هذه القرادة وهو لا يعد قدامها قدره. تصبح انت قال لكم زاد ان قدره لا يخلص من قدامهم. والتم بعد فترة ان هو جاي يكتاشر ملاء يقول لك بويا هذه الدويرات اللي متناورين اللي تبيعهم تقولوا انا ما نبيعهم. ما تبيعهم انت لا قد زارقهم انت تري تزرقهم عاد يقولوا ما تبيعهم. يعقب يتمين اعطاره ونعطاره يعني انه هو يبيع ويمتر من الدنيا ويصبح بداره وتفرق سينا ونين تقول له شحالك يقول لك لبس الزمالك متين متين الضمالك متيامس خالي السيد نعمة مناه وتحول احواله له يرزقه من حيث لا يحتسب. ينعتك مناه تقدير وفموره غريب يحجره ويرزقه من حيث. ومن يتق الله يجعل له من امره. العاف مسألة مستعصية مالك حتى له يتعدى الامتحان ومنخلع والله له يتقيس رواية والله تدري اتقى مولانا. صلي الصبح في الجماعة واذكر مولانا كثير واستغفر لي ذنبك وتوب المولانا توبة صادقة واصطلح مع الملك. تم عدك بيك انك مترضي ومعدل انقاع الناس ترعود داخل سابقك وكريجات بيك الوتا ولا خرجاء إلي انت جيقع تلحق المدير ما أطلع والمفتش ماشئ إذا هو لك الدنيا دبرها الملك من مرقبك انت قاع ما أطفل تنعدل الآخر جاء والآخر فيد الله الملك عندما يطول المرد يجعل له من أمره يسرا ييسر لك الأمور المادية تعدل. تجينا آية أخرى وتقول إنه من يتق الله إذا أنتم تداروا ذنوب تفتح عنكم إذا أنت تتقى مولانا يكفر عنه سيئاته ولا يعطيه الحسنة يتم دائما يدوب له ويعظم له أجرا. هل فهمتم هذا؟ فينا حد ما هو قيس لاخر فينا حد متسع هو والله ما فيكم حد متسع. شوفوا احنا موريتاني اشبه اللي فينا من الديار معنى بعد اغماتنا خارج عاد واحدين تبارك الله يبنوا ديارا متمنى موريتاني واحد صالقوا منا واحدين وعادوا يسابقوا تفرق زينا تفرق زينا ونيجاو له يسموها سماوها تفرق ما بقيت عليهم خمسة بعد أن يسموها سبقوا فيها تفرق زينة عافية الثانية وتفرق هي الأولى. يا كرقاه يعرف أنه بل من الحاج من زينة تم أكل فيها تفرق تفرق تفرق تفرق ويفرق هو سابق. يا أخي المخلوق يعرف أن الدنيا ما فيها شيء باقي أبدا حتى في الثاني ثم أسمعته الشبه العند موريتاني اللي يقولون قصر العدل إن بناوه بناوه مدقدق ظهره وني تدخل فيه مولم شو من الظالم غري وتوقد فيه ما عرفت انت من يقصد وني تقول المولى تقصي قصر العدل يقول لك ذاك مني لو ما يعرف يريد تقول له تربينا والله النار أنا حاس بها إله دم تلبي نار تلبت النار من يوم اللي خلق الله يلطف يريد لا يرزق من حيث لا يحتسب هو لك غريب إذا نجي المرصة كالبتال هو لك مولانا هو اللي هو اللي يقلب القلوب خالق أمرين صح لها مرصة كالبتال تعرفه يقول لها مرصة الحموم وهي فيها الذهب ماني عالم في الواكشوط بلايدا يندق فيها الذهب ويعدل ما هو فيك المرض ويلي فيها من قرته يجنن ويلي فيها من العلك غريب والخضروات وفم قاع المكاين يطحنوك انت الى جيدا وهذا من الباتيق وفكوا جاي وفكوا شهر يبحث وعلى ان تدخل ليت موارها للجوال مرصة مرصة الحموم الحموم ذا كامل الحموم له مولانا دار الاسم اللحموم وخلى الذهب وخلى قرته والخضروات والطحانات ودم المرصى ويوالك الراس اللي مطرون قاعد انت اللي بلك منين بوتيكك منين في بلد الحموم حتى ما انت عدت الحموم. يا ربي لا رسيتنا بارك الله يمدل عندهم الخرات صبته وحياها مرصد كبتها تجيت الحكم بتاعك خاسر نظام لهمارك مرست طابقين وداخلوا في الشيخ له وسطوين قال له كرش البطرون والبطرون هو الشق والله كرش البطرون هذا ما يضحك المخلوق يشتهر ومعنا تنقعر عليه لسانك ندرى الخرص أعماله لهو لك عويلي ما يصرع إن الإنسان لا فيه خسر هو كامل خاسر يكون إلى استقام على شرع الله لهو لك هذا كرش البطرون ايوه وكرعيه مني كرعيه مني ايديه مني الراس مني إلا كرش مزروه ايوه ولا لو خر مني مر خرص الفوق ذي هي لك المرأة توفى من التاي والصب حامي على راس الراجل التحت والراجل ماله الراجل عاد التحت وعاد المرأة فوقه ونترى تكبش تكبوا على ويس يقول لها ضيعتونا اخبارك شيت وبركت التحت وجوت وقسم عاد كبتان مرسل كبيرة كبير المرأة الفوق والرويش للتحت هذا الاخلق ما بين انت تخرص نظام حتى الرؤساء هو لك اللي يعدلوا في فيس له مالك احنا نترقاو للرؤساء له مالك اللي يلقى لهم بيش من الخروطي جايين عشر رؤساء يوفش من الصنادرة ويتموا يزوزوا سمعتوا ما الدواق فين الزوز هم ما يلين منه داحسهم في ديار يلقى لهم بالزوز يين يتقدموا جايين قدام له مالك يحوزوا موريتاني على الصدر ويعود يبين تروه من تحت والصدراء يطايح لها بينتير كبو وتحوط وين دار لها بينتير وتزين وهي من فسنة ما وقر فيها قاع ولا عالم بيه هم عادة متباركين مع يشدور الصدر مبيضهم مرخضره كتصبعكم مدى مدى في القروصها يعني يتخرصوا ما اللي قدامك لهم مالك الرؤساء عشرة وملقينهم بالشراويط ويديروهم الفوق وهي الشراويطة تقول أنا بعد لا أقبل والله إذاني مستقبل الله يلقبي أمنا رؤساها ينقالهم بالشراويط واسمع فيها رايتها دائما لا تشير انها يبع ما هي من هذا الزمن ولا يعنيها ونين مبلي موترع ونين موترقا يقلوها التحت وهما لك هما له يحيوها انت تحيي شرويطها ليك ما جلي تروض للصندر الكبير لهو لك داخل عليه واحد اصغر منه وهما لك قاع كلمة هم صحي الصندر الصغير يدخل على الكبير لا يدخل عليه يقفط على صفته يخبط راسه ويتم الخرطة يتخارصه تأخو يا خلعة هيقا انت اصبط هاي الزبطة المعدل فاقلك تعدل بيه السلام عليكم هي تعدل بنات المسلمين وهو لا يشمر ويرطم راسه هو لك ذا العالم يعيش بشكل من الدخلة يا خلع ما يستقام قلب المخلوق ويطمئن ما هو ليقبل من هاج رسول الله صلى الله عليه وسلم يليك لتوحظ من الدنيا اللي أنا بتحو فيها المتمشكي أشبه اللي تاف قبشه الباسك لا يفسخ لك سروارك لا ينقلع عنك ولا هي تنستر لعل تعود ماشي منك انسس وبعد الناس تراعي فيك تقول الشريعة هصقلوا والستروا الستروه مرتين ديروا عليه اللباس والستروه المرة الأخرى ديروه في طبقات الأرض ياكن ما تعرى أحوال ولا خنز ما يخنز الناس لا يعود كي يترحم ومع ذلك مولانا ما تسكروا هو يدبر عليك حجر ومجد نعمت عليك من زرت انت صبي كان سمك يدرر لك البزول وجذر لك المسدولة ويهرد فمها ومع ذلك تخرج وتعود بعقلك هو انت اسمه لانا ما تتحمل وقع ما تبقي ينظر تم دائما من الليلة ما بكم احد ما ينصد بلا اله الا الله وانت تركب فتنكر مولانا الفوت واني من هم يتجع يمرق له تبعد مولانا جار فيك ومعهم مجار فيك للعدلة والناس اخران عندها ربها خرجيس لا اله الا الله يدره البزول ويدلي هاله اياك عود يشير الى اخرق السقير ما يقدر القبر قبطه ما يدل بديه ومولانا يدره البزولة ويدليها تحت ويهرد فمه ونيت مصرك فم البزولة هي لك الوينة ومكتنة ومهرودة هردنا بيق وتدلل تحت يسعود الصبي متمونك بطرون متفك على الأفكار ورب العالمين يلول ابن هذا البن المولود كل إلى عاد الزمن بارد يحميه لك في البزول وإلى عاد الزمن حامي برد على الطفي ومع ذلك ترفد الراس وتعقل وينبت لك فم له وقاربك تذكر مولاك وليالك حد ما يجر في خير مولانا يستحق الله عيا مولانا ما يستحق الكرم عند من تخرج من هذه الدنيا شبه اللي تافقه قال ان مولانا حد منكم يختار شي تافقه وتزودوا لا اله الا الله قال لك مولانا نتزود باش نتزود نتزود بكيلوات من المال لا اله الا الله الى كبت المخله يبقى هو يزينه الى شاط نار ويبقى ما عنده اخبار متزود بكيلوات من ورقة تعقب الورقة تعود خمراري يهو اللي يتعدى الكامل ما هو نافع يقال ان انت لا تقطع من البيكة الدنيا نافذ الاخرة اش بشي تافقك وتزودوا فإن خرج زاد التقوى لا عد متافق مع الخوف من مولانا وتقوى الله تجي الاخرة بارص عيني يهو لك امن ياتي امنا يوم القيام انشي ما عينه ما في امل ولا دخلوا عليه الملائكة وقالوا له من ربك له هو رب واضح يقول لهم ربي الله يقول له دينك شنو يقول لهم الإسلام رسولك منه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك شنه الكعبة هو ما يصور داري لك شنه يقول لهم القرآن الكريم ما يصور الملك ما جاء رد عليه بالجواب ينقال له يوسطك وتمونك ما تلا عندك مشكلة حتى تلقى رب ما عندك مشكلة اللي تبعث يرقد رقدم تمونك ما تلا يوقف بهالي فارق به تقوى الله فارق به من كل شيء عينيه مقومات عن الحرام وذنيه مقومين عن الحرام ولسانه مقوم عن الحرام وهو كامل كارم قرضي هذا وينعاد مفرين ينقال اليوم عطلة معوضة ما عندك مشكلة ما تشغلهم على الربح ناقع فيه اللهم اجعلنا إن انت عود تختار مولانا يتقبل منك صلاتك وصومك وحجك وذا اللي يتعدد تقى مولانا يعود مولانا يعلم انك خايف منه ومتقيه يتم لك الله يتعدى كامل يعدل لك ويصرح لك ولا يخليه يخسر الدليل شنو قال انما يتقبل الله منه يعني هاي قال مولانا انه يتقبل الله من حد يعلم انه يتقيه إن انت تختار مولانا يتقبل كل عبد واطياتك يكتبهم لك واحدة منهم يكتب لك بها حسنة واحدة من واطياتك يكتب بها يحط عنك بها سيء ويوم القيامة يعود عاد يخرص واطياتك نكتب ما قدموا وآثار اللي قطب لأنك ما تحرك على جهة ما هو المرضات مولا ولا تخرص ما هو لمرضات الله وليالك رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي عمره كامل أعطاه النار مولانا حلف مولانا بعمره حلف الله تعالى بعمره لأنه 63 عام ما قط نعطى منها قراب إلا في مرضات ربي سبحانه ما يتبسم مسألة ما ترضي مولانا وعينه ما تسكر على الحرام وقربه ما يفكر إلا في مرضات الله كم مولانا يمدحوا يمدحوني لحلف عمره قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم عمره كأن سوّلنا قلنا يا مولانا التقوى هذه هرى الواية ما كذا قال إنما هي وحده حدمكم كامل التقى يعود الشيطان مما اللي عنده مارة أخرى مارة أنك متقي يعود الآن تعود متقي يعود الشيطان عاد ما الآن يجي له يدخل عليك من بليلة تفطل يعطيك مولانا رواية ويعود الشيطان ما فريق يستعمرك بينما أنا تعود ما تتقى مولانا يركبك الشيطان ويعود ينسلك وانت معدل أنك لباس به وهو خالق شقال مولانا قال إن الذين اتقوا إذا مسوا طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ما يدخل الشيطان من بلين ما أفضل قل واها آها يا الشيطان لك النوع ما يمرسمي تو معايا واحد من الصالحين عالم جليل ويعرف الشريعة ومتقي قط مرة قام جاي من حافلة يصلي في المسجد في الجماعة جاي يقفط يقفط يقفط ينيم الحق الصف تريه يحرم إلى يرفد يده قال له الشيطان وسوس قال انت ما جددت وضوك وضوك اللي كان انتقض ولا عندي انك توضيت وراه تروين لا يتخمم في الروان ثم قال ها تجامل أنا قال لك تسجد لآدم وبيت السجد ورقعت خايف إني أنا لا تبطل صلاة. الله أكبر. عرف أن هذه مكيدة من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الخلطة الصالحة ينشره وإخوانهم معرفة جميع تسو يمدونهم في الغي ثم لا يقصوا. الإنسان المستعمر الشيطان تمن لا يجود كالأحمر الطريق يهين يكب فيها رجال رحمة مولانا. حد يختار مولانا يا رحمه تو معايا. قال مولانا ورحمتي وسعت ايوة نهي نعطيها للناس لحظين يقول لك مولانا رحمة مولانا يقول لك مولانا رحمت واسع قول له حق يا غير اقرأ. قال مولانا رحمتي وسعت كل شيء غير فسأكتبه هذا اول ما للذين يتقون حد ما يتقاني من حضره فرحمتي يوم القيامة تعود الناس كامل احنا جميعا ندور يوحل من وهرمنا ما فيه ولي ولا صالح ولا عارف ولا فضيل ولا ما كذا. الناس كامل يحط الصورة على ظهر جهنم ظهر جهنم يوم القيامة لا يعود فوق الشكي الصالح تحتك النار والصالح لا تم يتساكن عليها لا تم الشبيك يعني تلحقني هاي تذيهما يقوم عليك أمري بالجنة في الجنة في العرض والسماوات والأرض. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا أراهما لك جنة عرضها السماوات والأرض وتكت ماشي تكفط على الصلاة. قال مولانا أعلن وين منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية كامل تأخذ من نحر جهنم ثم ننجي الذين اتقوا حد لحفظ من المتقين السلك من هؤلاء الضيئين والبقية الأخرى كاملة ونذر الظالمين فيها جثيا لا استامل تقول كب فيها فيها للمتقين لعل تسول المتقين ما داموا يسلكوا من النار من إنصادي. مرة يشرح لك مولانا يقول لك المتقين في جنات واقع لهم ومرة يقول لك لا تطول عليك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق هم من يصدوا عند مليك مختلف معناها لا تصور عمد قدمة على مليك وقادر هو راضي لا تصور لأن حطوا جنهم به ولا لأن يديرهم في من النعيم. اللهم اجعلنا الإخوة يشيرون بأن الوقت قد انتهى ويا الله من الليلة كاملين وفي كل وقت كل واحد منا يقعد مع راسه بها اللي قد يعود اجل وافي كما شايفين رمضان فيه ليلة إن أعطاه فيها لستاتل فيهما سامي الموتى جميع الله يموت في العام إن أعطى الملك وإن قالوا هذا لسامي لا تجي ليلة القدر جاية من زالك محد يحرك على وجلاله يعود مزالوا هامهم يتزوجوا واحدين فاتحين مقصينات اجداء واحد يعود مكينه عين واحد مكينه عاد ناجح والدنيا تتخبط على وجه الارض وهو اسمه قاع في النست ليله القدر ويا درجاه يتمين يقرا برمضان يخلع ولين يجي رمضان يخلع ولين يمشي عنه رمضان يخلع به ما يعرف هذه فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا هذا الامر من الله وبالتالي من بلدكم هذا يا الله كامل كل واحد منا يعود متأكد انه ميت لا محال وانه ما ينفع فيها طول العمر ولا شهاد ومن الان اللي منكم مظالم يرجع عن الظل واللي منكم كان زاني ما ترى يزنى اللي كان يكذب لا ترى يكذب واللي كان ما يتعلم يقرا دين مولانا اللي لقاه لا يتقى مولانا هو ما يعرف احكامه ما ولا يتقاه واللي منكم امال اللي يذكرن مولانا يا الله يخضع ويهنى ويا الله دار العود متعوده لمره وطفي في الليل وفي كل وقت انه معروف بذكر الله لعل الواحد مسيكين جنازته تنطرح برمسي مديوره مدة تصلي عليه لو ما الوجه يسول هو اذكر والله ليه لو ما فيها رقاه يشهدوا بالخير اللي هو الحاصرين عليك كذا شمل الكراطه والفراء اللي يتخرس الوجوه له اذا المخلوق ما حاضر جنازته حد من اهل الخير لأنه كان مستشار وحصر عليه المستشار وكان كمال وجاوه الكمال وكان كراط وجاوه الكراط وكان لعاب كرت ومرس عاد جماعته وجمع والإنسان غالبا اللي يد وشعره لقوا ويكل يرو ويقوم الصيف طين والوتات فز فز فز إلي يردموه لهما لكم مرجعين يطوشوا عند ديارهم وهو متباركي معاه الملائكة يفتشوه الليل والنهار يذكرها يا الله يستعيد ويا الله يتقى مولانا ويعرف أن الخير ما يجبر في القوم إلى الله ما ولا يجبر بليلة انتهى الدرس شوفوا اللهم استشفى ليلة غدا إن شاء الله يعني تحولوا بكم إلى الكبة الله إنسان ما ينكب مسيكي قالوا المارتن لإسعاف أنه مطبقة فيه العدل إن عود نعطى ما هو للفغانياء يتم نعطى للفقراء معه إحنا نحاول نجول ونقيسوا تفرق زينة ونقيسوا الكب ونقيسوا بوتو هرمة ونقيسوا الانبارات إياك عباد مولانا توزع عليهم الدروس بالعدل لعل يعودوا وحدين يستغناوا وحدين يموتوا فقرا ذاك ما هو العدل يا ما يلون الناس ضعيفة بما عادة تمهار أنا غارك العطوة زينة ومبياد ياسم الناس ما يجد يسلم علي لأن الإنسان ضعيف إن عود راعي فيك التبطرون ومصجر إن يخرى صيد له يد حرش بها الشقل له يعتبر أنه ما يجد يمدها لك التبطرون لعل قاع يعود كي لا يتفطرك منه ولا يجد يسول في الجماعة به الإنسان وما هو صالح إيش له يقول لك الأستاذ يقول لك أستاذ ولهم عدلك الملعب الأولمبي أنا رأيت واحدين يعودوا يقروا علي ومع ذلك واحد يستفاد ومع ذلك يعيطني مني الملعب الملعب أستاذ يا غير نقول له وسوى الله يا أبو تفضل أنا أستاذك بعد وملعبك أنت بعد يا أبو يبي أنا ندور نوزع عليك شبه الخير لكن علمونا ولا ننسوى العام فصاحتك ولا بلاغتك أنا شايل لك العلم كان ننقله وعليه العود كاملين متعاونين على طاعة مولانا ليلة غدا إن شاء الله لا يعود الشور الكبة إن شاء الله الجامع قالوا جامع الأرشاد جامع الأرشاد معروف ما هو بعيد من حاكم سيزي مقاطعة الميناء مسجد سبق مسجد قطر وسبق ياسر من مساجد وسبق مسجد السعودي معناها من القضية ما هي هكذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء المولانا مسيد مبار مبار توفى النبتنا مولي مسيد مبار ومعنى يقول مولانا مسجد لمسجد نصيص على التقوى من أول يوم مسيد لاحق عند مولانا من القيمة ومعنى مبار وإذات النبتنا مقاين فيه الليل ولين جي اصحاب تصب عليهم اصحاب ويصبح التراب صباح صباح يصبح وش هل نبتنا عليه الطين ومع ذلك يتل واحد لما يدل سجادة قدامه واحدة تحت زفاله واحدة أخرى تزره ما عنده قاعد أنه يسجد المولى ويلوّى بالله كل مسيد كاملة في أسيان الإفراس يا المخلوق أنت له تعبد مولانا ولا تعبد الإفراس إلى عبد المولانا أنت تطرح التراب الديث على جبهتك ولذلك مولانا يأمرك مرة بلوه مرة لوه وما يتيسر لك تبطى يديك في التراب وتوسخ بهم جبهتك إياك تعود عبد المولانا وشبهتك اللي ما تدهنها بشارلي تبطهر مولانا وترقبك ريعاتك وترقب اوراكك يا بتعود عبد المولانا انك انت مخلوق لا يتعقبت ودربه برقمه للهامك ما هو خالي هذا اللي منكم باقي يسمعوا والباقي بطر ويصوي يقير ومراسل للتفخيم اني يعقب يطار بك راعوا فقط وستذكرون ما اقول لك استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حج يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا مفتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع الصفات اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تذوق لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تذوق لنا ذنبا إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تذوق لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تذوق لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت اللهم لا تذوق لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائي اللهم لا تذوق لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته وكفيت امره ولا مرضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا اعطيتها لنا وبركت لنا. اللهم اجعل دعاءنا ورث. اللهم اجعل دعاءنا ورث. اللهم اجعل دعاءنا ورث. اللهم اجعل دعاءنا ورث. صحينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم ارزقنا التقوى والاخلاص والقبول في الظاهر والباطن انك السميع المجيب. اللهم اجعل هذا العلم حجه لنا لا حجه علينا. اللهم اجعلنا متقين واحشرنا في زمرة المتقين واعطنا يا رب العالمين مقامات المتقين انك السميع المجيب. اللهم يا رب العالمين اجعلنا صادقين متقين خاشعين مريبين عاملين بما يرضيك وتقبل منا ذلك بلا بلاء ولا شقاء ولا علم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.